أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الله أكبر. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. سبحانه وبحمده لا إله. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. الحمد لله. قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها فيها دليل على إمكان النسخ ووقوعه في التشريع في الأحكام. والنسخ ذكر أهل العلم نسخ الآيات أنه تارة يكون نسخ لللفظ والحكم أو المعنى، تارة يكون نسخ للحكم، تارة يكون نسخ لللفظ. والآيات جاءت في هذا الموضع والله أعلم يعني ردا على اليهود، لأن اليهود ينكرون النسخ ينكرون أن ينسخ الله بعض ما شرع، وهم يتوسلون بهذا إلى الطعن في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن شريعة محمد ابن عبد الله ناسخة للشرائع السابقة، ناسخة. أو ناسخ على كثير من أحكام التوراة والإنجيل، ولكن على كل حال القرآن ناسخ من حيث الاحتجاج والاستدلال للكتب السابقة، فلا يرجع إلى شيء منها، لا يرجع إلى التوراة والإنجيل لطلب لمعرفة أحكام الله، فالقرآن مصدق لما قبله من الكتب وهو أمين وشاهد عليها. وهو الذي يجب اتباعه، فما عند اليهود إما مبدل محرف من عبثهم وتلاعبهم، وإما منسوخ، وإما مبتدع. هذا ما عند أهل الكتاب. ما ننسخ من آية، النسخ مرده إلى الحكمة، فالله يشرع لعباده في كل وقت ما فيه الخير لهم والصلاح. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منه، أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فهذا راجع إلى قدرة وقادر وإلى حكمته سبحانه وتعالى ومشيئته. المقصود أن هذا أصل في ثبوت النسخ في الشرائع. ومن شواهد ذلك قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. قيل في التفسير إن هذا المراد به النسخ، ما يمحو الله ما يشاء من الأحكام الشرائع ويثبت ما يشاء. فالمثبت هو المحكم، والممحو هو المنسوخ. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان وفي هذا أيضا إنكار وتوبيخ على اليهود في تعنتهم، كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. فاليهود عندهم من التعنت في الأسئلة والاعتراضات على أحكام الله، فهم شر الأمم المنتسبة إلى الأنبياء، شر الأمم المنتسبة إلى الأنبياء. ومن بلاء ومن مخازي وخبائث اليهود أنهم يحسدون المؤمنين على إيمانهم، ويودون لو ارتد المسلمون عن دينهم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. الله تعالى ناصر أولياءه وكابت أعداءه، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. إن الله على كل شيء قدير. وأقيم الصلاة. فالله تعالى وجه المؤمنين في مقابلة هذا العداء لليهود أن يعاملوهم بما يؤدي ما يكف شرهم ويوجب انتصار المؤمنين عليهم. هذا يوجب للمسلمين أن يعرفوا عدوهم، أن يعرفوا عدوهم أن اليهود والنصارى أعداء المسلمين. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلال ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. نعم نعم.